الحق سبحانه وتعالى هنا يقول لا يسخر قوم من قوم. السخرية هي الاستهزاء، والاستهزاء والسخرية لا يكون إلا من إنسان على في شيء أمام إنسان ضعيف في هذه الشيء. يعني غني لا يسخر من فقير، هذا واحد. قوي لا يسخر من ضعيف. سليم التكوين لا يسخر من مأوف أو معوق. كل حاجة لازم، مش ممكن واحد يهزأ من واحد إلا أنه رأى نفسه أيه أعلى منه. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى ما فيش حد ابنه، فالخلق كلهم عياله، فلا يفضل واحدا على واحدا إلا بميزان واحد هو التقوى. إنما سفله غناه فقره ضعف قوته ملهاش ميزان عند الحق سبحانه وتعالى. فالذي يسخر من إنسان دونه، الحق سبحانه وتعالى يقول لو تتبعت ما فيه من فضائل أخرى لوجدته أنه يفوقك في هذه الفضائل. إذا نحن انتهينا إلى قضية قلناها، ولو استقرأتها في كل الوجود لوجدتها قضية عادلة سليمة. مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، بس انت واخد 100% في العضلة، واحد واخد 100 في عقله، واحد واخد 100 في الرضا، واحد واخد 100 في الصحة، صح؟ فكل واحد له درجة، إنما المجموع كل واحد، لأن الله لا يريد أفرادا مكررين في الكون، لأن المصالح العامة تحتاج إلى مواهب شتى، وما يمكنش يجعل واحد في كل المواهب. مش واحد عايز يبني بيت يشتغل مهندس، واحد يبقى الواطي يعمل حقوق وقاضي، واحد مش ممكن حساب يعمل الناس. يبقى كل واحد ربنا عامل له موقع، عشان كلنا نحتاج ليه. ولذلك قال في آيات أخرى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. طيب أي بعض مرفوع وأي بعض مرفوع عليه؟ لهم ده رفع بعضكم فوق بعض، يبقى فيه مرفوع ومرفوع عليه. مين غني وفقير؟ بس يقول لك لا، هو مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء آخر. ولذلك ضربنا المثل بالباشا اللي دخل ايه القصر لقى فيه ريحة وحشة، وبعدين لقى البكابورت مسدود، وبعدين زعق لخدم القصر وقال لهم امال فين الراجل بتاع المجاري؟ ما جاش. قالوا روح ماله ومشغول بحكاية ولا جاش. الباشا بجلالة قدره وروحوا للحد، يلاقيه برضه بيعمل عملية مجاري أخرى، يترجاه على إنه يجي عشان يعمله، أنا ما أقدرش أجيب اللي فيه، يوم يترجاه ويغري. أهو الباشا دلوقتي مرفوع عليه من الراجل بتاع المجاري. فيبقى كل واحد مرفوع في إيه؟ واحد عايز يبني عمارة وغني وعنده فلوس وكل حاجة، وبعدين عايز المهندس جه قاعد يرسم، يوم عايزين ناس وبعديها يقعدوا يفحتوا. هل المهندس بقى والثاني هيقعدوا يفحتوا؟ يبقى لازم له ناس متخصصين، المهنه بتاعتهم عضليه، يبقى لازم يروح له. انا عايز مثلا ما عنديش ان انا اشتري سياره وعايز اروح مشوار طويل، يقوم يسخر لي واحد جايب عربيه بعربجي ومش عارف ايه بتاعه واركبه. الله، يبقى لما لقيتش عربية أتعطل، يبقى العربجي بعربيته مفضل علي في هذا الايه الوقت. الراجل اللي يجي مثلا للعالم اللي يقعد 20-30 سنة يدرس العلم، وبعدين يجي أي واحد يمسح له الجدول ويقول له اسأل سؤال، سأله سؤال فأجابه، قال لما سأله السؤال وأجابه اداله فلوس؟ ما ادالوش. أهو بيمسح له الجدول يقول له أهو أنت زي ما أنت مسخر ليا تمسح لي الجدول، أنا كنت مسخر لك 30 سنة بحضر علم وامتحن واشقى اهلي عشان يصرفوا عليا وبتاع عشان اخدم حضرتك لما جيت تسالني السؤال، يبقى انا كنت مسخر لك ولا لا؟ يبقى اذا كل واحد ايه مسخر في شيء ومسخر له في ايه في شيء، يبقى مجموع كل انسان يساوي. فالانسان المنصف ما يحتقرش حد، ما يسخرش من ايه؟ ما يسخرش من حد. مثلا لما جه الراجل بيتهوفن اللي عمل الموسيقى، عمل الموسيقى اللي الناس كلها هي الان بتسمعها وتطرب منه، أهو كان أصم، يعني آلة الاستماع فيه معطلة. تيمور لانك اللي دوق الدنيا بالفتوحات كان أعرج مش قادر يمشي. إذن فكل واحد فيه إيه؟ فيه شيء فضله على غيره وفيه شيء هو مفضل وشيء مفضل ايه مفضل عنه. فأيها المفضل في شيء إياك أن تسخر من الذي دونك، لأنه هيجي يوم تحتاج له وبرضه هو يتأمر عليه ويقول لك لا مش فاضي، لا أنا مش عارف إيه. الله، يبقى أنت يا باشا مسخر لك الأول، وهو وأنت مسخر له الإيه الآن. يبقى إذن الحق سبحانه يريد أن يعطيه مثلا بأن ليس له ولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولذلك الجن كانوا أحسن فهم منه، وإنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هم العنصرون اللي بيأثروا على الرجال الآن، الولد ومين والمرأة ولا الشخص، وإنه تعالى جد ربنا تعالت عظمته لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. يبقى كلنا عياله، وما دام كلنا عيال يبقى هذه القسمة تيجي بالإيه؟ بالسوية. إذا كان الله يطلب منا أن نسوي بين أولادنا في القبل، لما تقبل ده لازم تقبل الثاني، يبقى هو اللي خلينا يميز ده عن، لازم بيميزه في شيء ويجعل غيره مميز عنه في إيه؟ في شيء إيه؟ في شيء آخر. سبب ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، سببه في بيت رسول الله. قلنا ان صفية بنت حيي ابن اخطب اللي هو كان زعيم بني المصطلق لما نبي غزاهم، فاسرت صفية من ضمن الاسرى، فاراد رسول الله ان يكرمها لانها بنت ملك فتزوجها، فلما تزوجها بقت موجودة بين نساء الايه نساء النبي. لما تزوجها طبعا النسوان ايه الغيرة بقى، وزي ما بيقولوا الغيرة ايه الغيرة ايه فقاقيع الحب، ما يجريش ما لا حد يجير على حد لما يبقى ايه بيكون بيحبه. ولذلك لما بقت عائشة كتير غيرت من صفية بنت مالك بقى وبتاع وحاجات زي دي، فمرة قالت لها في النقاش يا يهودية يا بنت يهوديين. فلما قالت يا يهودية يا بنت يهوديين ذهبت باكية إلى رسول الله، ما يبكيك يا صفية؟ قالت إن عائشة قالت لي كذا وقالت لي كذا. فضحك رسول الله لأنه علم أن غيرة النساء دين يعني حاجة طبيعية، يعني ما أدبش عائشة، بس رضى مين؟ رضى حفصة. قال لها لما تقول لك كده قللها ولكن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. بالله الرب ده يجي على بال حد؟ ما يجيش على حد. قالت لي كده وقالت لا، لاني ابوي هارون وعمي موسى الاثنين رسل وزوجي محمد درس اكثر من رسل، يبقى على ايه خلاص. ولذلك رسول الله كان اسمه اوتيت جوامع الكلم، اولا دي رد لا يطرأ على بال احد ولا على ابلغ احد، ويمكنش انما هو جاه وقال لها كده. لم تعد عائشة تقول لها ذلك لان ابوها رسول وعمها رسول وزوجها رسول، ايه اللي هتقول بقى فيه؟ مثل هذه المسألة مع فاطمة برضا وعائشة، ما فاطمة بنت خديجة وخديجة كانت ذكرها على لسان رسول الله ذكرى طيبة، فكان النساء يغاروا من سيرتها اللي النبي بيقول عليه. فستنا عائشة يوم ندبت كده وقالت ايه اللي بيعجبك في العجوز الشمطاء حمراء الشفقين؟ قال ولكنها امنت بي قبل ان اؤمن الناس وواستني لمالها وواستني بنفسها وجعل الله لي منها الولد. الله. وبعد ذلك فاطمة لما جت عند عائشة قالت لا اسمع لك، لا يغرنك ثناء رسول الله ابيك على امك، فان امك اخذها رسول الله سيبا، كانت متجوزه قبله، ولكن رسول الله اخذني بكرا، فدي يعني منزله لها يعني. فلما ذهبت باكيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك برضه وقال لها اذا قالت لك ذلك قولي لها ولكن امي اخذت رسول الله بكرا وانت اخذتيه سيدا. ايه الردود المفهمة دي اللي ما تخليش حد يقدر يتكلم؟ اذا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا ايه خيرا. ايه خيرا؟ ثابت ابن قيس ابن شماس كان اصم يعني السمع بتاعه تقيل، فكان يحرص دائما ان يكون في مقدمة الجالسين عند رسول الله عشان يسمع، حرصا منه على ان يسمع. فلما جاء يوم وجد ايه المسألة المجلس تامل، يلاقي حتة ما يلاقيش بقى يتخطى بقاط، وجي عند واحد قال له تفسح، قام قال له اجلس حيث انتهى بك المجلس. مرضيش ايه يتفسح، قال له من انت؟ قال فلان. انا فلان. قال له ابن فلانة اترمم كانت يعير به كانت ماشيها عن الكويس. فلما بلغ ذلك رسول الله قال يا ثابت النقيس كف فوقف. قال له انظر الى الجالسين جميعا ما ترى فيهم في الوانهم واشكال، ارى اسود وابيض واحمر. قال له كذلك الناس لا يتفاضلون الا بالتقوى. ولكنه لم ينس الرجل اللي لما قاله تفسح نسح، وقال له في آية تانية واذا خيل لكم ايه تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم. يعني لما يكون واحد عايز عشان يسمع ايه برضه اديله جنب كده وعذر مش عارف. اذا فرسول الله لم يترك امرا من الامور الا وعالجه بحكمه وعالجه بايه برغبه. لا يسخر قوم من قوم. سخرت ايضا عائشة وحفصة، سخرت من ام سلمة. ام سلمة كانت قامتها اصيحة شوية، فكانت سيدتها عائشة لما تيجي تتكلم تقول لها جاية يعني تشعر كده القصيرة جاية يعني بدأت نلمج بقى. ومرة رجلها وجعها فربطت رباط، فلما ربطت الرباط فضل منه حته كده، قام الرباط بان من الثوب بقى يجرجر عند كعبها. قام جمدت حفصه وقال فيها شوفي البتاع بيجرجر بقى كانه لسانه كلب برضه. ليه ايه سخريه؟ ودول مين؟ بيت رسول الله. الا انك من الغيره هي اللي ملكاها، والغيره لا تنشا الا عن ايه؟ بده يقول لنا ان رسول الله وإن كان قد تزوج عائشة الصغيرة 7 سنين وهو سنه كذا، إلا أن عائشة الصغيرة دي تغار على كبره، يعني مش مزهود فيه، مش إيه مش مزهود إيه. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لأن فيه فضائل أنت مش واخد بالك منه، إنما يمكن الزمن يخليك بعدين تحتاج لهذه الفضائل إيه لهذه الفضائل إيه الفضائل اللي فيه. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ولا نساء، لهم النساء مش من القوم. قال لك لا، ده القوم دي الرجال اسم على الرجال فقط. ليه؟ لانهم هم القائمون بكل امر، ولذلك هم قوامون على ايه؟ على النساء. مش قوامون على النساء بيتامروا عليهم ويذلوهم، لا يقومون بامرهم جميعا، والنساء ما لهمش ايه يشتغلوا في حاجه، بس يقعدوا يدبروا البيت ومش على العيال. ولذلك احنا قلنا اللقطة دي بتؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل بستانا لآدم يمرنه فيها على التكليف ويخوفه من وسوسة الشيطان، قال له اوعى تستمع كلام الشيطان، كل من كل البستان اللي انت عايز إلا الشجرة دي. يبقى فأراه أن يأكل ثم نهاه أن يقرب، وقال له بس اوعى الشيطان هيوسوس لك. فلما مشي على هذه الحالة لم يجد له عورة. ليه؟ لأن العورة معناها فضلات احتراق من بول وغائط إلى آخره، وهو بياكل بأوامر الله في المأكول، فيأكل أكلا لا فضلات له، زي ما حناكل في الجنة برضو حناكل ويرأسنا إيه. لكن لما خد الشيطان قال له لا كل من دي كل بطنه كركبت، ابتدى تجي له فضلات، الفضلات بقى طلعت الريح والشيء اللي عايز يتغوط بيه بقى في حاجه صعب قوي، قام بقى يجيب من ورا الشجر ويقعد يدار الايه. فتعلم أن كل مخالفة لأمر الله تجهر عورة الإنسان، فمن أراد أن لا تكون له عورة فالهس افعل افعل، ما تفعلش ما تفعلش. وبعدين نصحه وقال له يا آدم إنه عدو لك ولزوجك، اوعى يوسوس ليك عشان هيخرجك من الجنة اللي انت فيه. قال له ايه؟ إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما. مين هو ومين؟ ولا فلا يخرجنكما من الجنة اثنين فتشقى. فمن أصول ما يخرجنكما فتشقى، قال لك لا فتشقى. فكأن هذه الآية رمز لأن كفاح الحياة ومشقتها يجب أن يكون على مين؟ على الرجل والمرأة. يسمى ست بيت قاعدة تدير البيت وتحمل الذرية وترعاهم هم أطفال، تشخخهم وتأكلهم وتعمل لهم كل حاجة. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى عامل لكل واحد إيه؟ عامل لكل واحد مهمة. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، لأن الشعر حتى إيه؟ وما أدري ولست إخوان أدري أقوم آل حصن أم نساء؟ فجاب القوم قبل المين؟ كل نساء. ولا تلمزوا أنفسكم، تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا غيركم. والإنسان حيعيب نفسه؟ طب اللمز العيبه، الإنسان حيعيب نفسه ولا حيعيب واحد ثاني؟ قال لك لأنك أنت لما تلمس غيرك تجري الناس على أن يلمزوك بصراحة، فلما تلمس واحد يبقى لا يجرأ الناس على نفسه، يبقى لا تلمزوا إيه؟ أنفسكم. وذلك الوقت لما تدخلوا بيت سلموا على أنفسكم. وين بسلم على نفسي؟ ده أنا بسلم على اللي في البيت، مش كده؟ أم قال لك لأن اللي في البيت منك لما تقول له السلام عليكم ويقول لك ايه رد السلام اليك ولا لا، يبقى انت بتسلم عليه على ايه؟ على نفسك. نعم. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. تنابزوا بالالقاب، النبذ معناه الترك. ومعنى الترك ايه؟ في واحد يبقى فيه اسم، يبقى اسم وفيه لقب وفيه كونية. مثلا واحد اسمه محمد وبعدين لما يخلف ولد يقوله احمد، يقول يا ابو احمد، يبقى محمد وكونيته ايه؟ يا ابو احمد. وبعدين انسان فاضل كده يقول لك ايه؟ نور الدين. الله بقى اتلقى قبله، يبقى الكونية فيها اب او ام، خلاص. واللقب مش عند رفعة او بضعة، واحد يسموه مثلا سليمان بطة مثلا، يبقى اللقب في حفظ شوية، انما هو يكره الاسم ده ما تقولولوش، ما تنبذش بالالقاب، ما تجيبش لقب. هي برضه اللي حصل في مين؟ لستنا عائشة لما قالت لصفية يا يهودية. الله لما تجيب له حاجة هو ينفر ان تقولها، ما يصحش تقولها. ليه؟ لان دي يجيب فيه غرائز الغضب عليك، لان لو كنت بتحترم كنت تجيب له باحب الاسماء اليه، تشوف من احب الاسماء اليك تقدر تقولها. ولذلك قال في الفقهاء اذا واحد اذنب ذنب ثم تاب منه خلاص اياك ان تذكره بذنبه. واحد كان بيشرب خمر والناس يشكروا بيدخل يقول لك وبعدين تاب خلاص وبقى كويس قوي، اللي يقول له يا كمرضي يبقى كلف فيه، لانه بقى اصبح لقبا مكروها له. اللي بيلعب قمار وبعدين طبعا ما تقول له يا امرتي، اوعى تقول له يا امرتي، خلاص ما دام تاب واستقام انتهى. فاليهوديه اللي هي صفيه اسلمت، ما كانش صح ان اقول لها ايه؟ يا يهوديه. ولا تنابذوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. الله تجيب له حاجه وحشه بعد ما اسلم تذكره ليه بالماضي السيء؟ ما يصحش تذكره بالايه؟ بالمرض، لانه يكره هذا الايه؟ هذا اللقب. ولذلك ادعوا الناس باحب الاسماء اليهم. نعم. ولا تنابذوا بالالقاب، بئس الاسم اللي هو هتجيب له اللي فيه عيب بعد ان امن، صفه وحشه. ومن لم يتب عن ذلك فاولئك هم الظالمون، لان من حق صاحب الذنب اذا تاب عنه ان لا يذكر به، والا يبقى تذكره به كبت لايه؟ لهوجنته ولمشاعره ولاهوالته، تقولها له خلاص. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ما هو الظن؟ هو القاطر يخطر بالبال عن أي شيء. نقول هو ظن حسن ولا ظن سيء؟ المنهي عنه الظن السيء اللي هترتب عليه عقوبة، ترتب عليه بغض، ترتب عليه شر. إنما الظن الحسن مفيش أبدا أي مانع. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل صحابته بأن ما يجعلش فيهم حتى ظن يخطر بسوء. رسول الله كان معتكفا ثم جاء الصفية لتطلب منه شيئا وهي طبعا محتجبة. خرج أبو بكر وعمر فرأى النبي واقف ويمين وواحده أبو رجعهم، قال يعني مش عايزين إيه النبي يشوفهم هما شافوه. قال على رسلكما اقف انت وهو، انها صفية. الله بيقول لهم انها صفية ليه؟ عشان ما يجيش فيهم ظن سيء. قالوا عليك يا رسول الله الظن؟ قال ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم. فحسم المسألة عشان ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه ظن خالص، عشان المسألة تبقى ايه؟ تبقى صفية. اذا الظن نوعين، ولذلك يدخل ظن نفسه. انما فيه ظن ايه؟ وهناك في حديث الافك لولا إن سمعوه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك قديم. لولا إن سمعتموه، أي حديث الإفك، ظن المسلمون والمسلمات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك قديم. لما شافوا اللي هو صفوان بن معطل جاي بعائشة بعد لأنها تخلفت في الرسم، كانت في قضاء حاجتها حينما هم الرسم بالمسيرة في فجوة بني المصطلق. فلما طلعت لقت الركب يمشي، وقالت علة ذلك وكان النساء خفافا لم يسكن. يعني لما شالوا الرحل بتاعها كده على الجمل ما حسوش بانه ما فيش حد. ففي واحد بيبقى يدور في مكان الاستراحات ومكان المبيت عشان يشوف حد نسي حاجه، حد اخر يعني معقب يمشي بقى في المكان كله شو حد نسي حاجة حد. فوجد مين؟ عائشة والركب سبحه خلاص. فأدار له ظهرها، ولما أدار ظهرها همت تدخل في الهودج، وبعدين شال الهودج وحطه في مشه من العدو. لما الناس تبصر زفوان جايب عائشة قلبها كانت مختلي بيه. فلو قال فيه ظن حسن كان يقولك موضة الرو اللي بيعقب على اللي بيشوف مين اللي اتاخر ومين اللي مش عارف ايه. انما لازم فيه ناس اشاعوا هذه الايه، اشاعوا هذه الفكره. فلولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك قديم. اذا ففيه ظن ايه؟ الظن الحسن هو ان تحتاط من الشيء، وان لم انت ما تعملوش اثر سيء. يعني هو قال لك إيه؟ انا اظن ان الطريق ده فيه ناس متربصين بيك وعايزين يعملوا فيك مثلا حاجة، ده ظن بقى. يقول هي من يعمل ترتيبه من احتاط شوية، ولما عمل احتاط بعد ذلك يقول اللي جي قال له كده يبقى ظنه ايه؟ بده ينجيني، ما بدوش يعتبني، ما بدوش يعمل لي انا ايه مقلب او الى اخره. يبقى ظن الخير دائما ما دام لا يتعطب عليه حكم. انما ان كنت عايز ترتب حكم لازم تتأكد بقى وتعرف المسألة على حقيقتها. ولا تنابذوا بالألقاب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. شوف الاحتياط الأدائي في القرآن، مش اجتنبوا الظن كله، اجتنبوا كثيرا من الظن، إنما بعضه إن بعض الظن إثم. يبقى مش كله إثم. ولا تجسسوا. تجسسوا يعني إيه؟ التجسس هو تتبع عورات الناس. والحق سبحانه وتعالى بيبقى له الصفات بتاعته فيها لها مقابل. يقول لك معز مجل، محي ممل، قابض باسط. كل صفات الافعال في الغير لها مقابل، محي لغيره، ممل لغيره. انما هل حي لها مقابل؟ ما يقولش ميت. يبقى الصفة اللي لها مقابل تبقى صفة في الغير، يحيي غيره ويميت غيره. انما حي في ذاته ما يجيش لها ايه؟ ما يجيش لها الايه؟ المقابل. فلما ربنا اسمه الستار قال له اسم الفضاح. لا، ولذلك يقول الحق ابغض العاص ولكني اكره من يتتبعه. ليه؟ قال لك لان التتبع يشيع الفاحشه ويكفي المستتر بالمعصيه ان لا يزال عنده حياء ايماني بانه مستخب وبيعمله. ولذلك قال الفقهاء لو ان واحد قاعد في خص هو واهله، الخص انتوا عارفين بيبقى من عيبان كده وفي فراغ، لو ان واحد شاف واحد بيبص من الخص عليه وبعد ذلك جاب عصا وكده فخت عينيه ما يدفعش حاجه، لان دكه اللي اعتدى بانه ايه تجسس. الله ليه؟ لان الله يريد الا تشيع الفاحشه، لان لما تشيع الفاحشه يقول لك يا سيدي ومالي فلان عملها مصر مش عارف، انما ما يلاقيش حد يبقى هو اللي هيبدا. لا، اذا ولا تجسسوا. ودي حصلت لسيدنا عمر. سيدنا عمر كان ايه يعمل عسس، عسس بالليل يعني ايه يمشي في الليل يشوف الرعيه ايه شكله. فبلغه ان ابا نحل الثقفي يشرب خمرا في بيته هو واصحابه، فتصور عليه الباب فلقاه قاعد وياه الرجل ولا عنده ولا خمر ولا اي حاجه. قال له يا عمر لقد ظننت اني كذا، فانت بدك تصنع حاجه لكن فاتك اشياء في الدين. اولا لم تات البيوت من ابوابها، ثانيا دخلت بلا اذن ولا استئذان، وربنا يقول اذا دخلت فسلموا على اهلها. يبقى انت عملت ايه؟ حسنت بيه. قال له وياه؟ قال له صدق. صدق يا عمر. فراح سايبه وكان له ايه؟ وكان له ماشي. يبقى معنى التجسس ان تتبع عورات الايه؟ عورات. يقول لك يجب حسبه من حياء الايمان انه سفر بلاء، لان النبي قال اذا بليتم بشيء من المعاصي يعني فايه؟ استتروا. يعني واحد مثلا ما بيقدرش يصوم ما يجيش كده في الشارع وايه؟ ليه؟ لان الشبان اللي يشوفوه هم لسه بيربوا خميره دينيه في نفسهم، يشوفوا ده راجل يا اخويا بيفطر يقول لك ايه ما بيفطر، شو انا شفت فلان بيفطر. انما لما يتدرى بها يبقى ما في اسوه، ما يحصلش ايه اسوه. يبقى معنى ذلك ان قضايا الدين ما يبقاش لها خدش من اي ايه؟ من اي نحو. ولا تجسسوا. في تجسسوا وفي تحسسوا. القران ايه؟ يا بني اذهبوا ايه؟ فتحسسوا من يوسف واخيه. يوسف واخوه مش عارفين هم فين. قال يا ولاد كده انتوا كده يعني زي ما تقولوا طب روح الشمس كده على الله. زي المخبرين ما يمشوا يشمشموا على بعض القضايا كده وبتاع. يبقى التحسس غير الايه؟ التجسس تطلبه عوره. انما التحسس تطلبه شيئا لا عوره فيه. انت بيطلبه ابنهم. يعقوب عايز يجيب ابنه. فقال يمشوا كده ويشمشموا عليه يمكن يكون في حته ولا بتاع ولا اي. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. طب اي بعض واي بعض؟ اي بعض المغتاب واي بعض هو اللي بيغتاب؟ مين اللي بتقع عليه الغيبه ومين اللي تقع منه الغيبه؟ ان تذكر اخاك بما يكره وهو غائب. فان ذكرته بما يكره ان كانت فيه إن كانت هي فيه صحيح فقد إيه بغضت. بغضت يعني إيه؟ أظهرت الشيء اللي كان يجب أن يبقى إيه؟ مخيفي. وإن لم تكن فيه فقد بهت أي افتريت عليه وكذبت. يبقى ما يصحش إنك كنت إيه؟ إنك كنت إيه؟ عمر عمل إيه؟ عمر دخل كده وحصل كده قال له لا أنت قلت تعمل حاجة إنما جبت أنا جبت مخالفتين اثنين مخالفة بكده ومخالفة بإيه؟ ولا يغتب بعضكم ايه بعضا. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا؟ لان انت بتغتابه دي غايب عنك مع انه حي. شبهه الله سبحانه وتعالى بميت غاب عن الحياه، والميت اللي غاب عن الحياه رحت تاكل من لحمه. هو ميت ما يقدرش يدفع عن نفسه، وده غائب برضه ما يقدرش يدفع عن نفسه. تشبهها بشيء بشع عشان النفس ايه النفس ايه ولذلك حق سبحانه وتعالى سبب الحكاية دي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له حتى واقعية. الحسة الواقعية دي انه بعث الوليد ابن عقبة ابن معيط عشان يجب الزكاة من بني المصطلق. الوليد ابن عقبة ابن معيط كانت له عليه دية في الجاهلية في بني المصطلق. فلما دخل عليهم كده لقى الرجال قاموا قال لكم عايزين ايه عايزين ياخدوا الايه الثار بتاعهم مني. فرجع قال له ما اعجل بك قال له امتنعوا عن اداء الزكاة فرماهم بهذه الله. فتبين رسول الله الامر فوجد انه هو عمل كده عشان خاف منهم احسن ايه احسن ايه يقتلوا او يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. يبقى بشع التشبيه قال له انت لما ترتب واحد غائب زي ما تكون جبت ايه لحم واحد ميت وقعدت تاكل فيه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت ايضا له مع الصحابة حادث. كان انس بن مالك القيم على مؤونة الطعام في بيت رسول الله أسامة بن زيد. فأراد الرجلان أن يذهبا ليطعما عند رسول الله فبعثوا سلمان الفارسي. فلما ذهب سلمان قال أسامة ليس عندنا طعام. فرجع سلمان وقال ذهبت إلى أسامة اللي هو خازن طعام رسول الله قال ما عندناش. فقال بخل أسامة ومعنده بس ايه دخل. سلمان لما رجع الى القوم اللي عايزين الطعام قال له والله انت اصلك وش شؤ والله انت لو جهدت الى بئر سميح يعني طور بالمية لغاض ماؤه. الله اغتبوا مين اغتبوا ايه اسامة واغتبوا مين كمان واغتبوا سلمان. فلما اقبل الرجلان قالوا كذا وقالوا كذا قال رسول الله إني أشم من أفواهكم ريح اللحم النكل. قالوا والله يا رسول الله ما أكلنا لحم هذا. قال لقد اغتبتم أسامة واغتبتم سلمان وقلتم عن أسامة بخل وقلتم عن أسامة وحش إيه وحش ولو ذهب إلى عين فوالة برضو حتعود لنا الماء. اذهبوا فتربوهم لانك ان لم تترضى المغتاب فستكون عند الله اقبح من الزاني. ولا يغتب بعضكم بعضا فيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. تشبيه يخليك تكره الحكايه دي لما تيجي تغتب واحد تقول اخي بني هاكل لحم ميت ثم تنكر منه تنكر منها بسبع التمثيل تنكر منها بسبع. ولذلك الحسن البصري وابن سيرين لهم قصة في هذه المسألة. أما ابن سيرين فجاله واحد قال له يا إمام أحل نفسي منك. قال له لماذا؟ قال له لأنني اغتبتك. فماذا قال ابن سيرين؟ أنا لا أحل ما حرم الله أنا لا أحل ما حرم الله. والحسن البصري عمل ايه؟ واحد برضه اختار فكان يحب الرطب فجاء له طبق من الرطب في بواكيره. فلما دخل عليه الرطب قال خذ هذا واذهب الى بيت فلان وقل له ان سيدي يبعث اليك هذا الرطب مع حبه له لانه بلغه انك اهديت له حسناتك بالامس. فدل على ان الذي يغتاب انسان يبدله حسناته ان كانت له حسنه فان لم تكن له حسنه يؤخذ من سيئات من اغتابه الى ايه. يبقى ده تبذير لمين؟ للغيبة، واتقوا الله إن الله تواب رحيم، حتى لن ييئس الذي زلت نفسه فاغتاب مرة، على الأقل ما يستمرئهاش ويقعد يغتاب الناس. يبقى بجد دي ثلاثة بقى ايه؟ فقبل الله يقبل الله التوبة. ليه؟ أنك تشريع التوبة من الله رحمة بالعالمين وبصاحب الذنب. ليه؟ لأن لو كان أي واحد يعمل ذنب ما يفلوش توبه يوم يستشري بقى ويبقى فائد يقول لك وانا معمال خلاص انتهت المسألة. إنما لم يعرف إن هو لو تاب ربنا هيبقى عليه ويخسر على عرضه بقى وإيه ويستأنفه عملا صالحا، إن السيئات وإيه الحسنات يذهبن السيئات. يا أيها الناس إنا خلقناكم، ديك بيقول يا أيها الذين إيه آمنوا، إنما ده خطاب لمين؟ للناس. حين يخاطب الله الناس جميعا يبقى يدعوهم على إلى الإيمان بإله واحد، وحين يخاطب المؤمنين يدعوهم إلى حكم من أحكام الله، لأن ربنا ما بيكلفش إلا من آمن به، ما بيكلفش الكافر، إنما يعمل يقول يا أيها الناس الفتهم إلى عظمة الحق عشان يؤمنوا بالحق. لما يؤمنوا بقى بالحق أنه إله واحد وأنه قادر وقيوم وحكيم وبتاع يبقى يكلفهم، إنما هم مش مؤمنين دي يكلفهم يقولوا فعلوا كذا مش ممكن. يبقى علشان تفرق بين خطاب يا أيها الذين آمنوا يبقى مخالفين للأحكام، إنما يا أيها الناس مخالفين لقمة العقيدة الأصيلة وهي الإيه؟ الألوهية الموجودة والوحدانية المنشودة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، لأنه لما يبدأ الخلق لازم يبدأ بما به التناسب، ذكر لوحده ما ينفعش، أنثى لوحدها يبقى لازم يبقى فيه ذكر وأنثى. لكن في آية ثانية الذي أحسن كل شيء خلقه، السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يبقى إيه الخلق للناس على مراحل ولا مراحل؟ المرحلة الأولى إيه؟ إنه يخلق الأصل ويصوره بإيده، مش بكون كل شيء مخزون في الكون يقول له كن فيكون. إنما دي ولذلك لما قال له إيه؟ أنت استكبر لما خلقت بيدي، ده خلق آدم بإيدي أنا اللي مصوره بإيدي مش خلقه بالكون. فازاي تقول لاني خلقه بإيدي ما أقول لك اسجد له ما تسجدش له؟ انت هل بتسجد لآدم ولا طاعته لأمر من أمرك بالسجود؟ طاعة لأمر. ليه؟ لأن الملائكة سيكون لهم دور في خدمة ذلك الإنسان، لهم حفظة مش كده؟ الحفظة اللي يحفظونه من أنزه معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وله رقيب وله عتيد وله مدبرات أمر الله، له حاجات ملك بتخدمه. ولذلك مش كل الملائكة ربنا أمرهم للسجود لآدم، ده في ملائكة ولا ديروا عن آدم به ولا يعرفوا إيه آدم ولا إيه ما المهيمون في الله، ما لهمش ذولا لمين إلا ربه. ولذلك بقول له أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني أنت استكبرت أم تكبر ولا أنت كنت من العالين الذين لم يشملهم الأمر؟ مش هيبقوا في خدمة مين؟ مش هيبقوا في خدمة إيه؟ في خدمة إيه آدم؟ يبقى لما يكون خلق آدم من طين، وبعدين بقول ثم ايه جعل نسله من سلالة من ماء مهين. نسله اللي هو ايه بقى؟ ما دام من سلالة من ماء مهين يبقى فيه زوجية، الزوجية لازم تتوجد بأنثى.